يوجد لدى والدي في محله التجاري اثنان من العمال لا يشك في امانتهما او في امانتهما واخلاصهما، واشترك معهم في ارباح المحل، فاخذ هو النصف ووزع عليهم النصف الباقي بالتساوي، ولكن احدهم يسافر الى بلدي ثم يرجع ليعمل في محل والدي، وقد اتفق معه ان يعطيه اجرة العامل او السائق ويكون من صالحه. ما ادري فما حكم الشرع في ذلك؟ سبق لك مرة انه اذا اتفقوا على شيء لا بأس، اذا كان مثلا عنده عمل في الدكان بقاله وغيره، قال هل عمل تعملوا فيه، هل بقاله هل تبيعون فيها او تشترون فيها او في اي عمل اخر يعملوا فيه بنسبة بنصف ما ربحوا يعطيهم الاموال وهم يعملون بالنصف، لا باس بهذا شركه يعني. واذا قال للشخص الثاني الذي يروح ويرجع انت على عمل وانت على يعني شرطك ورجل العامل الثاني معه واتفقوا على هذا، لا باس، المسلمون على شروطهم.